بسم الله الرحمن الرحيم. جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في خدمة السنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه الحلقة لا تتسع لبيان جهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خدمة الإسلام وأثره الكبير في الإصلاح، بل لا تتسع لبيان ذلك مؤلفات، ولا يمكن أيضا عرض جهوده الموفقة في خدمة السنة. لذا يكفي هنا أن نذكر طرفا من جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في خدمة السنة النبوية لإعطاء فكرة موجزة وحسب. عاش شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية في القرن السابع والقرن الثامن الهجريين قرابة 67 سنة، حيث ولد بحران من بلاد الشام سنة 61 و600 هجرية، ثم قدم به والده إلى دمشق، وفيها تلقى العلم عن عدد كبير من الشيوخ، ربما بلغ عددهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات عديدة، وسمع الكتب الستة في الحديث، وسمع معجم الطبراني الكبير وغير ذلك كثير، وحفظ القرآن في سن مبكرة، وأقبل على جميع العلوم العربية والإسلامية إقبالا منقطع النظير. ولقد ألفت حول جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية وبيان مؤلفاته وسيرته وحياته في القديم والحديث كتب كثيرة، منها كتاب العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، تأليف محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ويقع في أكثر من 350 صفحة، وكتاب الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ أبي حفص البزار، وكتاب أسماء مؤلفات ابن تيمية لتلميذه شمس الدين ابن قيم الجوزية. وفي العصر الحديث صنف الدكتور صلاح الدين المنجد كتابا بعنوان شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين، افتتحه بقول الذهبي: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه. ثم قدم الكتاب بمقدمة قال فيها: لقد رأيت أن أجمع في هذا الكتاب ما قاله المؤرخون المسلمون في شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية الدمشقي رحمه الله، ليكون عونا للباحثين ومرجعا للدارسين، فيسهل عليهم الانتفاع به، ويوفر عنهم عناء الرجوع إلى مؤلفات متفرقة واقتناء مجلدات عديدة. وأسأل الله أن ينفع بكتابي هذا علماء المسلمين، فيقتدوا بشيخ الإسلام في الدفاع عن الدين والدعوة إليه، وتبيان محاسنه، والجهر بالحق، والبعد عن النفاق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تردد أو خوف. ونقل في هذا الكتاب ما قاله الحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير وابن رجب الحنبلي والمقريزي وابن حجر العسقلاني، وما قاله غيرهم من المؤرخين. وفي تقديمه لكتاب أسماء مؤلفات ابن تيمية رحمه الله كتب يقول: إن ابن تيمية كان مكانه أن يكون إلى جانب كبار رجال الفكر الإسلامي في القرن الثالث الهجري، وهو العصر الذهبي للحديث النبوي بخاصة. فالحقيقة أن ما وهبه الله تعالى من سعة التفكير وجودته وفهم الإسلام على حقيقته والنفوذ إلى روحه وكنهه كان أرفع من المستوى الفكري الذي بلغه علماء القرن الثامن الهجري. ولا يستطيع المرء أن يضيف شيئا إلى ما قاله المؤرخون المنصفون والحفاظ المحدثون والعلماء المصلحون في علم شيخ الإسلام ابن تيمية ودعوته وجهاده وإصلاحاته ومؤلفاته، فلقد أقام دعوته وإصلاحاته ومؤلفاته على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ونشر علمه في الآفاق وفق هذا المنهج السلفي، وهي جهود لا تستوعبها مجلدات. أما في خدمة السنة، فمن بعض جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في خدمة السنة النبوية كتاب في علوم الحديث، طبع حديثا وكانت طبعته الثانية عام 1445 هجرية، الموافق 84 و900 للميلاد، وهو بعنوان علم الحديث، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية، قام بتحقيقه والتعليق عليه موسى محمد علي. ويذكر المحقق قصته مع هذا الكتاب فيقول: في عام 1401 هجرية كنت عضوا في وفد علماء الأزهر الذي قام بزيارة لباكستان وماليزيا وأندونيسيا. وأثناء زيارتنا للمكتبة العلمية بلاهور وقع نظري في قسم الحديث على كتاب تبين لي أنه طبع قديما وأوشكت أوراقه أن تبلى. هذا الكتاب هو علم الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتوب على غلافه الخزانة الآصفية بحيدر آباد الدكن. ثم يذكر المحقق أنه تمكن من العثور على نسخة أخرى من هذا الكتاب موجودة بمكتبة في باريس، مصورة عن نسخة خطية محفوظة بالأستانة في تركيا. وهكذا قام المحقق بالتحقيق من خلال هاتين النسختين الخطيتين، إضافة إلى استئناسه بما حواه قسم الحديث في المجلد 18 من فتاوى ابن تيمية رحمه الله. وقد افتتح شيخ الإسلام كتابه علم الحديث بعد حمد الله والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أما بعد، فهذه عبارات مفيدة في علم الحديث النبوي اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا من الأئمة الثقات ومن بعدهم من حفاظ الأمة وأمناء السنة. ولما كان علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها، أحببت أن أعلق فيه سفرا نافعا في فنه، جامعا لمقاصد الفوائد، مانعا من مشكلات المسائل الفرائد. فنستعين بالله ونقول: الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره عليه الصلاة والسلام، فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه ثلاثة. فما قاله إن كان خبرا وجب تصديقه به، وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو إباحة وجب اتباعه فيه. فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء عليهم السلام دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقا، وهذا معنى النبوة، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم لرسالات ربه. ثم يذكر ابن تيمية رحمه الله كيف ابتدأ العلماء بتدوين الأحاديث النبوية، أتبعه ببيان للحديث الواحد الذي يراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض، مثل حديث توبة كعب بن مالك وحديث بدء الوحي وحديث الأفك ونحو ذلك من الأحاديث. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أقسام الحديث، أتبعه بذكر أنواع الرواية وأسماء الأنواع، مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقرأت والمشافهة والمناولة والمكاتبة والإجازة ونحو ذلك. وبعد ذلك نقرأ هذا العنوان: معنى حديث حسن أو مرسل أو غريب، ثم بيان معنى شرط البخاري ومسلم. وفي موضع آخر يضحفك شيخ الإسلام ابن تيمية بعدد الأحاديث المتواترة والرد على من أنكر الحديث المتواتر، وتحت عنوان احتجاج بعض الفقهاء بأحاديث وهي باطلة يتناول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الأحاديث التي يظهر لك من خلال عرضه لها فقهه للحديث النبوي ومعرفته الواسعة بأحاديث الأحكام بخاصة. وطبيعي أننا لا نستطيع عرض موضوعات هذا الكتاب القيم كاملة، على أنك تجد من بين هذه الموضوعات القول السديد فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث، فيفند هذه الأحاديث. بعد ذلك يشرح ابن تيمية رحمه الله بعض الأحاديث النبوية شرحا وافيا شافيا يوضح أبعاد ومرامي هذه الأحاديث النبوية، حتى ينتهي هذا الكتاب الذي يقع في أكثر من 350 صفحة. وأخيرا نقف مع الحافظ الذهبي في بيانه لمكانة وجهود شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية، حيث يقول: شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه، وكتب ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصله غيره، وبرع في تفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما يحفظ من الحديث معزوا إلى أصوله وصحابته مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل.